الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في حسن التعامل، قدوة ونبراس يضيء لنا الطريق صلى الله عليه وسلم. لكن قليل من الناس من يستوعب ويفتش في سيرته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقرأ منهجه في التعامل مع الأطفال، والله أتمنى أن تكون رسالة علمية في التعامل مع الأطفال، ورسالة في التعامل مع المرضى، ورسالة في التعامل مع النساء، كل النساء. والله يا أخوان قرأت سيرة صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى، يخيل إليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حياته في زيارة المرضى. العالم الرائع الجميل، اقرأوا ماذا يتكلم عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم. هذه مجلة، ومجلة المجتمع، وقبل سنوات أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي يقول أعلم أبنائي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نصراني منصف غير مسلم، بل ويقول نصا يجب على العالم أن يتعرف على هذا النبي وتعاليمه وعدد كبير من أصحابه، لأنهم يمثلون الصفوة الأخلاقية في المجموع التي خلقها الله. فلما آتي لمسلمين أنا وإياكم ونقول خلي قدوتك في دورات التعامل وفي أي دورة، لكن في المقام الأول، لأن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، خلي قدوتك الحبيب صلى الله عليه وسلم.